بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الأسبوع الماضي على المقدمة ديال أسمدها المختصرة شرح الواجبة وتحكيمة المعرفة على كل مسلم ومسلمة. وصلنا إلى وقفناك مازال ما كملنا، ومعرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهذا هو الشرط الثاني. نبدأ من هنا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والخلق مفطورون على معرفة خالق سبحانه وتعالى. الخلق كلهم خلقهم الله تعالى في الفطرة ديالهم على معرفة الله. إذا ما جاش اللي يعوجه لا يعرف الله تعالى مزيان. لا ينازع في ربوبيته ووجوده إلا مجنون أو مكابر معاني. ما يجادل شيء، ما ينزع شيء في وجود الله إلا المجنون أو مكابر معاني مثل فرعون. وكل مخلوقاته وآياته، وإن دققت وجميع المخلوقات ديال الله والآيات ديال الله وإن كانت قليلة أو صغيرة دالة أعظم دلالة على وجود الخالق، تدل على أن الله تعالى موجود. الإنسان ينظر إلى مخلوقات الله تبارك وتعالى يعلم أن هناك خالق لهذا الكون. على وجود الخالق وعظمته وتفرده بالربوبية، وكذلك الله تعالى تفرد بالربوبية معناه بالخلق والرزق وغير ذلك، وتدبير الأمور وصرف الأمور الكون لا شريك له ولا إله سواه، لا رب سواه ولا إله سواه. نفس وقفنا الأسبوع الماضي، والعاملون جمعوا والعالمون جمعوا عالم، كل ما عاد الله فهو عالم. فالوجود قسمان، مربوط ومربوط. الوجود فيه جوج، الله والمخلوقات، ربون ومربوط. فالرب هو الله العظيم سبحانه، والمربوب هو العالم، والمراد بهم جميع المخلوقات سواء كانت الجن او الانس. وسمي العالم عالما، علاش؟ لانه علامة واضحة دالة على صانعه وموجده جل وعلا. علاش؟ لان علامة على وجود الله تبارك وتعالى، وهو اي الله تعالى معبودي. قلنا لكم من هو ربك، هذا تكلمنا فيها يوم الجمعه الماضي. الآن إذا قالت الإنسان من هو ربك قل الله تعالى معبودي، أي مألوهي الذي أعبده واستعن به وأخافه وأرجوه وأذبح له وأصلي له وأصرف جميع العبادة له، هو إلهي ومعبودي. ليس لي معبود سواه. والآلهات المعبودة كثيرة بالملايين، فكما أنه سبحانه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، كما انه الذي تيخلق كاينش خالق غيره والرزاق ما كاينش اللي تيرزق من غيره وتدبير الامور ديال الكون ديالو ما كاينش غيره فهو وحده المتفرد المستحق بان يعبد وحده دون ما سواه كذلك هو الذي يستحق العباده فمن عبد غير الذي خلقه فيستحق العذاب اشد العذاب هو النار ولو كان هناك عذاب اكثر من دخول جهنم لاستحقه الذي يعبد غير الذي خلقه ولكن اشد العذاب هو النار وهذا هو مثل كلمه الاخلاص هذا الشيء علاش كبل كلمه لا اله الا الله اللي تيقولها العالم الاسلامي وما عرفوش المعنى ديالها لا إله إلا الله نفرض أنهم عارفون معنى ديالها ما كانت تطبقوها شيء والتعبد الشرح ديال التعبد شكون هي التأله العبادة ذلا وحبا كن مدلول لله وتحبه وتعظمه أما العبادة بيد المحبة ما تسمش عبادة وتعظيما لإله الحق الكبير وتعظم الإله الحق أما الآلهة أخرى كلها باطلة الحق الكبير فأعظم دليل على توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية لما علمت أن الله هو الذي خلقك بلا ما نقربك بلا ما نعلمك الذي يجب أن تعبده هو الذي خلق يقول العلماء توحيد الربوبية تستلزم توحيد الألوهية لما اعترفت بأن الله الذي خلقك بزز عليك تعرف بأن الله هو الذي يستحق العبادة كيف تعبد غير الذي خلقك يعني هل هناك العقل سخيفة أكثر من الذي يعبده من هو مدفون في الأرض أو شيخ طريقة غائب مات هذه 600 سنة ولا 700 سنة وكيف تعرف عليه هذا عقل هذا ما شي عقل هذا ما شي عقل البشر هذا أبدا الزحمة شوية فأعظم دليل على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية كما يستدل بذلك على يستدل من ذلك تعالى على المشركين في آيات كثيرة من كتابه كما في أول آية في القرآن فيها الأمر بالتوحيد وهي قوله يا أيها الناس واعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية أخرى وإذا قيل لك إذن الدليل وهذا يا أيها الناس يخاطب جميع المخلوقات بني آدم كله والجن والإنس اعبدوا ربكم معناه لا تعبدوا غيره أما عبادة الله ما عبادة غيره باطلة ربكم الذي ربكم بنعمه الكثيرة الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم ونبدا من آبائكم وأجدادكم لعلكم تتقون لتكونوا من المتقين لأن التقوى لا تنال إلا بالعبادة الصحيحة وعلى رأس العبادة الصحيحة التوحيد ثم قال المؤلف رحمه الله وإذا قيل لك ما دينك احنا في الدين معرفة الله قال لك الإنسان شكون هو الدين ديالك مثلا فرضوا لك في الهند في الثلاث ديانة ما بديش تحكيك بلاد شكون هو الدين ديالك باش يعرف واش انت مسلم ولا برهامي ولا ما نعرف كيف فقل ديني الإسلام لكن الإنسان شكون هو واش كاع اللي تيعبدوا به الناس الله تعالى هو الإسلام كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الإسلام وما لم يأت به فليس بإسلام تعمل حاجة غير ما أمر بها ماشي إسلام والإسلام في اللغة هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. تحدو في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وتنقاد له بالطاعة، معناه تستجيب له وتمتثل الأوامر. والبراءة من الشرك وأهله، هاك نقاتلنا، وتبرى من الشرك وأهل الشرك. يعني لو دز علينا الآن واحد الوسط غاب لشي طريق ما تصير لنا موت، إذا معنا ما زلنا احنا في المستوى ده. قال تعالى لا شرع المؤلف، يعني بدأ شرع، في معنى بدأ شرع المؤلف رحمه الله في بيان الأصل الثاني من أصول الدين وهو دين الإسلام. هو غادي يقول لنا وكما قلنا في الدرس الماضي في الدرس الماضي كل ما يحتوي عليه هذا الكتيب يجب على كل مسلم أن يفهمه وأن يعرفه، وإلا فهو ضيع في هذه الدنيا وضيع في الآخرة. فإذا قال لك قائل ما دينك الذي تدين الله به وتنال به السعادة في الدنيا والآخرة، شكون هو الدين باش تعبد الله تعالى باش تنال السعادة في الدنيا وفي الآخرة؟ ما الأديان كثيرة الآن، هذه النصارى، هذه اليهود، هذه الشيعة، اللي شحال من سبب ساكن مغرورين. ايه حسن سميت هذاك ديال لبنى، حسن مخدوم، حسن ملعون، الف خش من هذا ولا جرام في الايمان عند الشيعة. ولا بد في هذا من معرفة الأدلة، ولكن معرفة الأدلة من الكتاب والسنة ليكون العبد على نور وبرهان وبصيرة من دينه. كن على النور والبرهان والدليل والبصيرة العلمية، فإنه لا يمن في حياته من الشك والزيغ والانقلاب، لأن ما عندوش الأمل من الشك ولا الزيغ ولا الانقلاب، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فمن الناس من يصبح مسلما ويمسي كافرا، وبالعكس. ولا كنت في مغرب بما تخافش عليا، انا عارف ديني ما تخافش عليا، هذا غرور. وكذلك بعد مماته عند سؤال الملكين، اذا كنت مستقم هنا تعرف تجاوب هنا وتعمل تجاوب الملكين، غادي على الطريق المستقيم هنا ثابت ما كتنحرف شيء، تدوز على الصراط يوم القيامة ما تنحرف شيء باش ما تطيحش شيء. إلا قلت فيه من حرف هنا بلا شكرا تطيح له كشيوخ الصوفية ومن تابعهم مثلا، ما كفتهمش طريقة الرسول ومشاو تيبحثوا على طرق أخرى. يعني مشيخات النبي ما كفتهم شيء وتعليم النبي ما كفاهم شيء، ومشاو تيبحثوا على شيوخ الطريقة باش يدوزوهم يوم القيامة. والتجارين تقولوا احنا دايزين غير شي كنت وما احنا دايزين، ولكن الحمراء ان شاء الله دايزين. سؤال ملك منكر ونكير بان يقول لين ما مستقمش هنا ما عرفش التوحيد، اش يقول لما يسالوه؟ ها ها لا ادري، سمعت الناس يقولن شيء فقلت ولا ما عرف لك، سمعت الناس يقولوا لا الا محمد رسول الله تنزل حتى انا. ايش يقولوا للملائكة؟ يجبدوا واحد العمود واحد الله ديال جهنم، فريوية عمود وفريوية مير زبطة، يعني من ترقى المفصل كبيرة اللي عقلت عليها اشتهر سنة الحزر قبل خرجتكم بريسون وانشي، يقولون له لا تليت ولا تريت، يا لا تقرأ ولا تعرف، اجل ان تقل في الخمعاتك فيضربانه، كيتعاونوا على الملائكة. وشوف شحال من قوة عطى الله للملائكة، يتعاونوا على هذه المطرقة وهذا العمود، يضربوه بين أذنيه فيغصوا في الأرض 70 ذراع. وسبحان غير خلقنا الله تعالى وصافي، غير خلقنا الله ناكلوا ونشربوا ونبيعوا ونشريوا، الدين سير تعلموا انت وما ذكره المؤلف عن الشيخ وأحفاده رحمهم الله في هذه النبذة العظيمة المفيدة مع العمل ظاهرا وبطنا. كل عمل ظاهرا في العقيدة وبطنا في الجوارح بما دلت عليه أي كلمة لا إله إلا الله كفيل بإذن الله تعالى في معرفة أصول الدين. لا بد أن نعرف أصول الدين والثبات عليه ونثبتوا على هذا الدين ونفتخروا به ونعتزوا به حتى الممات. فجزاهم الله عنا وعن الإسلام ومسلمين خيرا ونفعنا والمسلمين بعلومهم. فقل هذا سؤال، لكن عندك تحب تحفظ هذا فهو ما تتعمل شيء وغادي تجوب يوم القيامة لما تلقى برا ما كان شيء. فهل ديني؟ فقل ديني الإسلام. أي جاوبه أيها المسؤول بقولك ديني هو الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا غيره. لما تقبلش الله شي دين من غيره ما تسعوش المشعوذين الكافرين الملاعين الآن يقولوا الديانات الإبراهيمية الثلاثة الديانات السماوية الثلاثة. قال احنا واليهود والنصارى خوت ننتقل خوت احنا ماشي خوتنا تعايش. ومن اعترف بالنصرانية فهو نصراني ومن اعترف باليهودية فهو يهودي. قال تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائمة بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. ان دين عند الله الاسلام. الله يقول ان دين عند الله الاسلام ويقول ومن بثقة الاسلام يجين في القبل وهو في رقم الخاسرين. انت تقول ديانة ثلاثة ايها المخذول ايها الجاهل بدينه ايها الدارس في اوروبا وقلدتهم في كفرهم. وهو دين جميع الأنبياء والمرسلين لأن دين الإسلام هو ديان جميع الأنبياء. الإسلام هو هو ولكن ينتقل من هذا الرسول ومن هذا النبي إلى الذي يليه كل اسم دين الإسلام. ما عمرو كان شي دين من غير دين الإسلام في الدنيا. عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالدين واحد وهو الإسلام واحد لا يتبدل ولا يتغير. النصارى اللي كانوا آمنوا بعيسى اسمهم المسلمين، اللي كانوا في زمان موسى مسلمين، في كل نبي مسلمين. أما الشرائع فقد تختلف، التوحيد لا يختلف، ولكن شرائع مثل الصيام والصلاة تختلف. ما نستطيعش نقول الآن بأن الأمم السابقة كانوا كيصوموا كيصوموا شهر رمضان، لا، نقول كيصوموا صافي، ما عرفنا شحال. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والدين له ثلاث مراتب، ثلاث مراتب من حيث تكون الدين ديال الإسلام. كما جاء في حديث جبريل. الإسلام والإيمان والإحسان. فمن شاء فليسلم ومن شاء فليتصوف. وكل مرتبة لها أركان كما لا يخفى على ذوي الإيمان. جاي عنده الإيمان تعرف حديث جبريل دخلنا عليكم بالله واش المسلمين اللي ما يحفظوش حديث جبريل هذو في المستوى اللي ما يحفظوش آية الوضوء والاغتسال والتيمم هذو في المستوى كيف كيف نحكي آية ديال الوضوء إذا قمت مستغسل وجوهكم ما يحكي حديث جبريل مش 70 سنة و 60 سنة و 50 سنة و 40 سنة إيش المصيبة. وعرف رحمه الله الإسلام بأنه هو الاستسلام والانقياد والخضوع لأوامر الله. قبلها أي الذل والخضوع لله تعالى بالتوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة. إفراد إيش معنى إفراد؟ لا تعبدوا إلا هو هذا معنى إفراد. من قوله إن استسلم فلان للقتل إذا أسلم نفسه وذل وانقاد وخضع. فالمسلم دليل خاضع منقاد لله وحده. مسلم ذليل لله، خاضع لله، منقاد لأوامر الله، مستسلم طوعا بدون إكراه لعبادته دون من سواه. فمن عبد جبريل فهو مشرك، ومن عبد النبي فهو مشرك. فكيف بسيدي تبروري وسيدي توجه سيدي سيدي بوسدراو ولا الأحمر في الشوياو سيدي سلوكي في تطوان ولا لا تشط في الحسينة في الجبل. ولكن مع الأساس سبحان الله ما عارف اللي تجي انتم تبطلوا كذلك يفهم القومشنا سوى سلم القومشنا شنو حقلال شنو هذا بركة من مجموعة ما نعرف. وسيدي شعب ومفتاح في الحسينة لما فاس لا تشط معنا فوسكايت معنا سلوكية الزيارة دي سيدي شعب ومفتاح بطلة تلزم الكلبة شو هي فلي واش الذين يعبدون الكلاب والحاملة والأشجار ينصرهم الله وللقياد له بالطاعة أي شو فلا يكفي مجرد الاستسلام والخضوع فقط ما يكفيش مجرد الاستسلام والخضوع فقط بل لابد مع ذلك من الانقياد لأوامر الله تعمل جوارح شكون هو الإيمان الاعتقاد بالجنان والنطق باللسان والعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان يا أوامر الله تعالى وأوامر رسوله وترك المنهيات نفعل المأمورات ونترك المنهيات طاعة لله. هم واحد ما يشربش الخمر ولكن غير ما واقفوش ماشي طاعة لله وابتغاء وجهه ورغبة فيما عنده. إنسان يرغب في اللي عند الله تعالى من ثواب الجنان وخوفا من عذاب. الصوفية الكلى بالملاعين قالت احنا ما تنعبدوش الله لأجل الجنة ولا خوفا من النار. ونشي تعبدون؟ ما نعرف. ولكن الأنبياء والمرسلين مش قلبين الله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. خرصة عند العوام اللي في مصلاح بصيرهم قال ربيع العدوية صار ماء ودار في الماء في واحد ليل ودار في الماء في واحد ليل قال فيه مشي فيه قال فيه مرمي النار في الجنة ومرمي الماء في النار. وسبحان الله العوام المساكن تيت بغيت مخيله ومخه ما يبغيش يخليه تقول خليني بهما ما تلغيني اشتحيد ولا تشي حاجة خليني انت بعبا ومين بحلو بهين ما يقول ليش هذا الكل جديد هذا هاخنا طاعة لله وابتغاء وجهه ورغبة فيما عنده وخوفا من عقابه. واش يكفي هذا الشيء؟ ماذا ما يكفي؟ والبراءة من الشرك واهله تبرى من الشرك واهل الشرك والمشركين. خوك ما يصلي ما يركع خمي سكر تسك زندق اختك تمشي للوضو تمشي للمسيق لكي منها اقطع العلاقة وإلا فأنت راضي في الشرك. وتقول لها ليس الحال الله يرضي عليك حكي تمشي للوضو تتعكس الله تعالى وراه ما غاديش نخدم عليك تنحبس. أين في المسلم إذا انقاد لأوامر الله وخد القد لأوامر الله باطنا وظاهرا وجب عليه شأن آخر كن هو أو البراءة والسبر من الشرك كبيره وصغيره. ومن أهل الشرك كيف مكانه بات مشرك في عبد الأسلام وعنده طريقة تيجانية وما يحبش السنة وما يحبش العلماء يدير عزف ولكن تحليه إلى كلمة حسين وبالوالدين أحسانا وختم أصحابهم وصاحبهما في الدنيا معروفة صرف معه وخلاص بإظهار عداوتهم تظهر لي العداوة عما شيت نفك اختك ما تصلي ما تركع رجل هكذا ليك تدو كل شيء مر وكل كل شيء مطلق وتمشي عندهم وتضحك معهم وتميت واهلي كان لك تدخل في الجنة ماشي مؤمنة. بإظهار عداوتهم وبغضهم وتكفيرهم. انت شبك مع الأصنام وتقول مسلم انت اللهم إذا إلا إذا كان. ولكن احنا إبليس لعنه الله غلب لنا العاطفة على الدين. هذا كفوة هذا وش دخلنا قرع الله وش حنا شي واحد يبدي كل نفس اللي قال علي كفوة والله ما يقول هذا شي واحد فيكم وخا عم يسقع عن ابنه في اللحية. قال له يا رسول الله إن عمك الشيخ ضل قدمك تقول أنت تقول قلت لو صافي لما تنشي وتقول هذه الناس إن عمك الشيخ ضل قدمك. قال له ويري ماشي مش بديك فين معاك سير دبر مع الخسارة كحلا وصافي ماشي دبر يشوفني. قال له كيف أواري الكافر؟ قال له ويري معناه لا بالطبع بلاش تراضي بحث على واحد ولا بعض الناس يعاونوه يرنوه ما انتوش الفقيع انتوش يحفر مصيبة يستطع شي واحد فينا الآن بابا لاغ الغاية تخت في الإساء ومات يقول الصحابة بولم في النسرة مات والله ما تقولوه. وهذا الأمر العظيم الذي أوجبه الله تعالى في غير ما آيات كتاب العزيز وعلى لسان رسوله عند في حديقة سهلة فيه كثير من الناس في هذا الزمن ومستقل ومستكثير. كان اللي عنده كثير كان اللي قليل بل قد يكاد الولاء والبراء أن يكون معدوما قريب ما يكونش باع مرة قريب قليل يفيق بقلش سبحانه الله إلا ما شاء الله الدنيا لكثر من خير. وهذا خطر شديد يخشى على المتساهل فيه من الزير وهو لا يشعر العياذ بالله. واللي تساهل في الولاء والبراء يخشى عليه أن يزيغ عن دين الإسلام والحق. وإلا كل كان شي واحد خبيث فينا مشرك ونقاطعه كلنا يرجع ما يبقى معاه من شي يتصرف. ولكن لما نضحكوا معاهم ونجلسوا معاهم ونأكلوا معاهم ونعيدوا معاهم ايش الفرق بينكم وبين؟ لأن القلب بين أسبوعين من أصابع الرحمن. وهذا دليل أن الله تعالى له يدان وله أصابع. قال كسيدي اليد هو القدرة يوسنوا أصابع البنان مش تقولوا أصابع. وليس للزيغ علامة على صحيح ما الزيغ يعني ما عندوش علامة يمكن الزيغ انت لا تدري بل ربما عوفي ووسع عليه استدراجا واملاء. ربما اعطى الله بصحته واعطاه الرزق استدراجا يزيد بعد الله تعالى وهو لا يدري انه قد مكر به. فلا حول ولا قوة الا بالله. نهار تحب هذا الرجل اكثر من خوك اللي معوج وماشي موحد عاد نعرف عندك الولا والبراء. نهار يتخاصم واحد المؤمن مع خوك ما صالح شيء وتشهد على خوك بالحق عاد نعرف عندك الولا والبراء. نهار تقول كلمة الحق على باب تخاصم مع شي واحد وتشهد فيه عاد نعرف الولا والبراء. فالسعيد من تنبه لهذا السعيد من تنبه وتفطن لهذا وتعلم دينه ويتعلم الدين ديالو وعلى رأس الدين توحيد وخاف من ذهابه أعظم من خوفه على بدنه وتخاف يمشيك الدين كثر ما تخاف على الموت ودنياه وماله. ونستغفر الله لما نعلم ونستغفر الله تعالى في المسألة اللي سنعلمها وما لا نعلم ونسأله بمنه وكرمه وإحسانه أن يهدينا والمسلمين والمسلمات إلى صراطه المستقيم وأن يتوفنا عليه آمين. تنبيه وقع في بعض نسخ الأصول الثلاثة ونحوها عبارة والخلوص من الشرك بدل والبراءة من الشرك وأهله. وكلم الشيخ الإمام المجدد قدس الله روحه كما في النسخ المعتمدة بهذه العبارة التي شرحناها وهي البراءة من الشرك وأهله الشيخ خلص. لأن الخلوص من الشرك لا يكفي وحده، يعني غير ما تدير الشرك وحده ما يكفي، ولكن تبرى من أهل الشرك، بل لا بد معه من البراءة من أهله وتكفيرهم، كما قال تعالى عن إمام الحنفاء عليه السلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، شوف لمن كدير، إنا براء منكم ومما تعبدون، احنا كنتبرأوا منكم وداكشي اللي تتعبدوا من غير الله تعالى، كنكفروا بكم كفرنا بكم وبدا وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهكذا تقول خطك إلى بعوجين وباط ومط وسميتو حتى يرجعوا الله، تقول هذه الكلمة هذه وصلحوا بها، ماشي غير تقولها بنفسك. فتبرأ من أهل الشرك قبل الشرك، تنتبرأ من المشركين قبل الشرك. وقال الشيخ الإمام رحمه الله في الأصول على قوله: والرجزة تهجر، والرجزة تهجر، أي الأصنام، الرجزة الأصنام، واهجرها تركوها وأهلها والبراءة منها وأهلها. شوف الهجر ديال الأصنام تركها أمالها وتبرى منهم وتبرى منها وأهلها. فتأمل، وهذا واضح جدا والله المستعان. والله لو كنا كان نتعلم ديننا ساعة واحدة في 24 ساعة حتى اللي كنا علماء، لو كان في القشرة في الأسبوع لولادنا وامتنا واخواتنا وصليت إلى خلصة نولي علماء. الآن تلفزيون بدأت في 64، غش اللي ما عقلش عليه 64 فاش دخلت تلفزيون المغرب، إيطاليا هي اللي دخلتها، يعني ماذا استفدنا منها؟ استفدنا فيها ضياع ديننا وأخلاقنا وغيرتنا، ما بقات لا غيرها، لا أخلاق لا دين نتعلمه ولا حتى شي حاجة، صافي فضينا مرة. 24 ساعة للشيطان، كاين شي ساعة فوق 24 ساعة؟ ما كاينش، اللي نعطيوها لدين الله ما كاينش. فتأمل، وهذا واضح جدا والله المستعان. وإذا قيل لك من نبيك، هذا اللص التالي، اللص التالي الأول من قال لك من ربك، ثاني ما دينك، الثالث من نبيك. وإذا قيل لك من نبيك، وقلنا في الدرس السابق بأن هذا الأسلوب ما سبق إليه أحد شيخ الإسلام بن عبد الوهاب أبدا ولا لحقه أحد فرحمة الله عليه، من نبيك فقل هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. نعودها، كان واحد سمسار سميتو جلول زيدون مات، حضرنا في واحد الجنازة وقال لك علاش ما تقولوا لا إله إلا الله، أنتم مسيحيون أنتم فاعلين أنتم تاركين، على كل حاجة بلي الله واحد الكلمة ضربتوه رسلش منا مش كل بدن بي جلول، قال لي الله، قالوا له بعد الشلوح حاضر نكون له شلوح جنازة شلوحية، يحبسيني له ايش تقول، قال لي مع انتما اللي ولدوه له، وهبط مع الدرج مع الكرة حلق ما عمرشنا عندك نستمر. وقلت هالواحد في الدار البيضاء، قال لي بدل فيه هو الله، شوف المستوى اللي وصلنا احنا. الله الله، هذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي يجب معرفتها على كل مسلم ومسلمة، فإن حفظها وعمل بها فقد ربح وفلح ونجح، وإن لم يتعلمها ولم يعمل بها فقد خسر خسرا مبينا. وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله للعالمين بشيرا ونذيرا، بشيرا للمؤمنين، نذيرا للكافرين، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. معنى تعاليمه تضيء الطريق، ماشي هو القنديل على فيه الناس يضوي الناس. تعاليمه مثل المصباح، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل الخلق أجمعين. هالمولوجيا يحشم النبي، هالفضائل، هالخمور، هالمني يهرق، هالترك الصلاة، هالاستغاثة بغير الله، هالفضيح. النبي صلى الله عليه وسلم مولود في ربيع الأول ولدا عاديا، ماشي نبي ماشي رسول، ومات في ربيع الأول رسولا نبيا ورسولا، وموته أكبر مصيبة على وجه الأرض على المسلمين. فإذا احتفلت بولادته فقد فرحت بموته، يعني إذا احتفل الآن ولا غير الغداء ديالو ولا فرح ولا دار الكفر ولا شي حاجة، راه فرح بموت نبي بالمصيبة التي أصابت المسلمين. وإلا والله لو حاضر حتى يجهد في النجاح هاد اللي حضروا في المواسم يقتلوهم كلهم. هل المحتفلون أبلغوا محبة من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل احتفل الصحابة واحتفل الأئمة واحتفل المسلمون؟ تجي الرعاع والمسخين والدراوش والدرابل هذه احتفلوا؟ احتفلوا؟ جميع المعاصي تفعل هذا احتفال؟ افتر سرش دي مازال ما وصل الأب الترمالي هم من الصح افتر سرش، وقال شيخ الإسلام في الجميع رحمه الله راهم كيديروا يشريوا الضفر ديال النحاس وما بين ديال الحديد. أما سبعة ديال اثنين كنشوف افتر سرش دي راه عندهم الضفر داروهم دخلوا بسمعانهم عمر كشتش ولا ها؟ كيديروا القصود في سمعانهم مش ما يدرهمش بالمنزل، وهذو كيديروا الضفر ديال النحاس ديال النحاس، والعيالات يشريوا الضفر في الحانوت جميع الالوان تتركبهم هنا، لا بغات تغير اللون ثاني تحيد هذو بالدين الاخرين. والا فاتن الفارس يعني جيفا هذه من علامات المسلمين، حتى اللي مش هيطل عليهم راه عصى الله تعالى. إلا طليتي على هذا الشيء ولا تمشي تسير جيب الشيخ الكمامر ولا تمشي الهزي ولا الهزي راه عصى الله تعالى. واش لا اش الفرق الى رموا ليهم الحلوب زعما واش الفرق ما بين هذه الفرق؟ الحلوب حرام واها اللي قال ايش بلا واش دي ملعون ولا اللي ذبحوه حرام صحابو ملعونين، اما الحلوب حرام واها يعني حرام فقط هذا معناه واحد بلا. إذا كان مسموح للإسلام بهذه المواسم مثل أنا صافي الله الله يهني الإسلام مش هتحل مزيان، اللي بغى يسكر يجي للمولد، اللي بغى يزني يجي للمولد، اللي بغى يسرق يجي للمولد، اللي بغى يشرب الخمر، اللي بغى يترك الصلاة، اللي بغى يسمي يد اللي معاش مع شي وحده، اللي موصيف هكا حلاه واللي يجي للمولد. واحد العام تقيا لهم شي مقدم ديال الصنم قيا لهم الخمر وتكسو ومصور كاع على خرج في الجريدة بقاو كيلحسو في الخمر في العرض، ولكن صحاب زواوي مستغلو كيتمناو يوليو الناس كلهم حمير باش يكثرو البرادة. عرف شي طريقة من كيدو داك العمارة اش تيقول سعد هادي، ولكن كيفاش فيها سعد هادي ما زالوا حمير ما فاقوا والله فاقوا ما زال الناس حتى يجيبوا الجزار ويجيبوا الصراح ويجيبوا كل شيء يجيبوا بيبي يجيبوا عندكم يجيكم شي واحد من بالريبة عندكم تعمل زر المولد اجريوا على بابه. والله إلا جو عندي واحد جوز مازال ما عرفوني سيدي عرفون زمان وجو عندي كيما عندكم ترجعوا الشو عندي صحاب غادي ينعسوا لا قالك بغينا نمشيو نتفرجوا عندكم ترجعوا وصحابي عادوا صافي من تما لعن الله من اوى محدثا لدى شي واحد جا للمولود راه ملعون ماشي هو لدى الى بات عندك راك انت ملعون. والرسول عبد لا يعبد العبد ما كاين تعبد حرام تقول يا رسول الله ولا الشفاعة يا رسول الله ولا غيثني يا رسول الله الشفاعة لله ولا يستعان الا بالله حنا جن فيه وراني لله شبرنا فيه قلنا له صلاه اللي انا معاه حال الانسان جاب خصك قال دار فلان وريتيها له شبر فيك انت هاك دار هاني وريتها لا لا انت اللي بغيت اللي قال لكم ها الله وريت لكم ها كيف عبد الله اللي يقول هاني ميت واش مبروك الميت وهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. يطاع الله استقلالا ويطاع النبي استقلالا ويتبع استقلالا لا نتبع غيره فيما ليس فيه دليل أبدا. فإذا وضعت في قبرك فلا تسأل عن من شخص آخر وإنما تسأل من نبيه. شرف الله تعالى بالعبودية كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده. فيجب على المكلف معرفته ويجب علينا كلنا رجال النساء نعرف النبي ونعرف النسب ديالو ونعرف القدر ديالو وتوقيره وتعظيمه والإيمان به ونمن به ونحبوه ونطيعوه ونعظموه ونبجلوه ونوقروه. ويستحب وقيل يجب على المسلم أن يصلي ويسلم عليه عندما يذكر اسمه. عندما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم نقول صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. لأن نقف لكم واحد مرة راه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكرت وصليتم علي فصلوا على الأنبياء فإنهم بعثوا كما بعثت أنا. إذا ليش نقوله صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ما يمكنش تصلي عليه وحده وتخلي الأنبياء الخير ولا تسمع سيدنا عيسى ما تصليش عليه ولا تسمع موسى ولا تسمع. وفي الأمر بذلك وفضل الصلاة والسلام عليه نصوص من الكتاب والسنة. ومعرفته تشتمل على معرفة نسبه. إذا بغيت تعرفه تعرف النسب دياله وعمره شحال عاش 63 سنة وبقائه في الدنيا هي هذه ووفاته وما نبئ فيما نقلت عليه النبوة وما أرسل به وبلده وتعرف فين كانوا فين هاجروا فين مشاو شحال عاش مكة شحال عاش في المدينة. وأعظم ذلك معرفة ما بعث به وهو دين الإسلام. شكون هو أعظم دين الإسلام ولا النبي؟ ها؟ إلى غير ذلك مما كما ذكره الإمام في الأصول وغيره يعني الأصول الثلاثة. وكيف لا يعرف المسلم والمسلمات من لا يدخل الجنة وينجو من النار إلا بسلك طريقه وهديه صلوات الله وسلامه عليه. شوف هل كيف لا يعرف المسلم والمسلمة من لا يدخل الجنة وينجو من النار إلا بسلك طريقه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يمكن شي تنعرف عن طريق ديالو تمشي للجنة ما يمكن. فهو الرحمة المهداة لمن أراد الله هدايته وسعادته وعزه وأزينه. هو الرحمة المهداة لمن الله تعالى بغى اليوم الهداية. فلا يعرف الأصل الأول وهو معرفة الله ولا الأصل الثاني وهو معرفة الدين إلا بمعرفة الأصل الثالث. ما يمكنش تعرف الله ولا الدين إلا بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو معرفته الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة، ماشي الوسيطة تقول النبي تبين الله ولا أنا يمكنش دير الوسيطة ولا ديروا دير الوسيطة في الرسالة. فتحتمت معرفته، ما تحتمت وجبت وصارت من ضروريات اللازمة. دخلنا عليكم الله اللي ما يعرف هذا الوصول اللي تنقرأ هذا بل أسعار قصفة صريغة علاش لكن تعلموه. فهذا يظهر ويتبين أن معرفة أحد الأصول الثلاثة صلوات الله أحد الأصول الثلاثة فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. إذا تبين هذا فاعلم أن نبينا محمد له عدة أسماء، ماشي كالقلب مخرفق الجزولي 201 وقال لك النبي محيي مميت فصحيح. واللي تقرا هذه الخربطه عنده لا غير الله عامر بالشيخ الجزيري والبصري اخواني في الشيخ الامام البصري الله يستر الامام البصري الامام الجزيري هاي هاي الامامه عدة أسماء شهر محمد وهو الذي جاء في القرآن السنة أكثر من غيره، ومن اسمه أحمد كما في سورة الصف وله غيرها، وسمي محمدا لكثرة خصاله الحميدة وأنه يحمد أكثر مما يحمد غيره وكنيته أبو القاسم. عنده خمسة أسماء محمد وأحمد والماحي والعاقب والحاشر والشيخ رحمه الله الشيخ الألباني رحمة الله عليه زاد اسما سادسا وهو المفرق. مفرق بين ماذا؟ بين الحق والباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم فتنة للعالمين، اختبار باش اللي تبعوا يمشي للجنة اللي مع اللي عصى يمشي لجهنم. لذلك قال ما سمع بي يهود ولا نصران ولم يتبعني إلا دخل النار. جاءوا المخذولون قالوا لك الديانة ثلاثة النصرانية واليهودية والمسلمة نتعايشوا ونتحبوا بيناتنا. ما وأبوه عبد الله وهو الذبيح الثاني المفدى بمئة من الإبل. هذه تفصيلها في السيرة ديالها والقصة مذكورة في التاريخ. وجده عبد المطلب واسمه شيبة ويقال له شيبة الحمد لجوده وجماع أمر قريش عليه، كبير ديال قريش وسخي كريم لأن العرب كرماء. الآن الكرام تيمشي بشوية بشوية، ما حتى قربوا اليهود والنصارى كيمشي الكرام سخاء شعب. كنا غير في البركة القرار إلا كنا بثلاثة كان فاتوا أمشي واحد يدير الذبيحة بدل ما يدرك التلبيض. وإنما سمي بعبد المطلب لأن عمه المطلب قدم به مكة وهو ردفه ركبوا من وراه وضربته الشمس كحلته شوية وقد تغير لونه بالسفر فحسبوا عبدا له أي مملوكا، قالوا هذا العبد اللي ركب من وراه فقالوا هذا عبد المطلب فعلق به هذا الاسم أسقط فيها السنين. وأبوه هاشم واسمه عمرو، وإنما سمي هاشما لهشمه ترهيدا مع اللحم لقومه في سيني في سيني المحل اللي لبس عليه هو من تيكون شي جفاف وتيدير الخبز يهرس الخبز يسقيه يتسمى الترهيد يطعم عباد الله. وهو من قريش وقريش من هو النضر الذي جماع قريش إليه ولا خلاف بين العلماء أن هاشما ابن لعبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالي ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن معدنان. إلى هنا معلوم الصحة متفق عليه بين المستفيدين ولا خلاف بينه فيه البتة وما فوق عدنان مختلف فيه ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. والله الشباب الآن لا عرفوا الفرق ديال الكرة والنسب ديالهم واش إيطالي واش الدنماركي واش الإنجليزي ولا شي حاجة أكثر مني يعرفون الخلفاء الأربعة مخذولين يعني ديالهم عامرين بفرق الكرة أعداء النبي وأعداء الرسول وأعداء الإسلام وأعداء ديالنا على القنف ديالهم. لا سيما الحلاقة كل حانوت الحلاقة معناه عبارة عن ما نعفز بك المصيبة. والمروة بالعرب هنا المستعربة فإن العرب قسمان عاربة ومستعربة العاربة قطان ومستعربة عدنان وهم أفضل من العرب العاربة لأن منهم أفضل الخلق وهو القائل إن الله اصطفى بني إسماعيل من العرب واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم فأنا خيار خيار ابن خيار. رواه مسلم وغيره. ولما سئل هرقل سأل هرقل أبا سفيان رضي الله عنه عن نسب النبي فقال هو فينا ذو نسب قال معناه ظن النسب حسب النسب فقال هكذا الرسل. هرقل قال هكذا الرسل تبعث من أنساب قومها. مش الرسل نظن من واحد الإنسان ما يسوى ما يصلح لا يعني في أكرمها أحسابا خرجه البخاري. فأشرف القوم قومه أشرف القوم قوم النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف القبائل قبيلته وأشرف الأفخاذ فخذه فصلوات الله وسلامه عليه. والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل وهذا لا خلاف فيه ولا خلاف أن الخليل عليه السلام من ذرية سام بن نوح عليه السلام. وقد ذكر المؤرخون نسب الخليل إلى نوح عليهم السلام في مصنفاتهم كما ذكروا قصة الخليل وذريته مفصلة وأن الذبيح هو إسماعيل على الصحيح أما اليهود يقول الذبيح هو إسحاق وهو الصواب عند علماء يعني إسماعيل عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.